Remarque numéro 1, chapitre 19. Réaction nucléaire spontanée. Réaction est بتم سون انترفونسيون اكستيريور نعرفها نحن بنعرفها بان هي سبونتاني وقت اللي بشوف انه عندي بالاساس انه هي وحده ما في معها شيء تاني ابدا سبب لها بي انه تعمل رياكسيون نوكليير بس شوف النويو وبعد منها فلاش بتعطيني برودوي بالرياكسيون بتعطيني فلاش بعد منها برودوي فهيدا بنقول هون انه هيدي رياكسيون من نوع سبونتاني sans intervention extérieure. Chaîne la réaction nucléaire, yani réaction globale, هي عبارة عن noyau père بتتحول لنوايو fils, se désintègre, بنقول. Se désintègre en un noyau fils accompagné, un noyau fils, دائما برافقة une particule, برافقة particule. هلا حنتعرف على هالبارتيكول. فإذا بشكل مختصر بهالرمارك رياكسيون نوكليير سبونتاني هي ديزانتيغراسيون لنويو بير اون ان نويو فيس طبعا هالنويو فيس حتكون بلو ليجي و بلو ستابل والاساسيه هي اساسا انستابل هذا اتفقنا عليه بانه انستابل بدها تكون النويو الاساسيه اللي عم تصيبها الرياكسيون هالنويو انستابل بتحول لنويو فيس بلو ستابل و plus léger يعني أخف من قبل لأنه النمبر دي نيكليون بيتغير بيصير أقل ليه لأنه في معه بارتيكول من هون إجت البارتيكول إجت من الفرق إما بالزد أو بالأ أو بتنام مع بعضهم بعدد نيكليون يعني هل البارتيكول هيدي إذا هلا حديثنا عنها هل البارتيكول في عندي ثلاث أنواع منها هل البارتيكول في عندي إما أو بيان بارتيكول de type alpha ou particules de type bêta moins ou bien particules de type bêta plus. Moi, je les particules qui sont ensemble dans une réaction nucléaire, dans une réaction nucléaire, dans une noyau père, je vais vous donner les particules à la fois. Non. Je vais vous donner une particule de nom alpha ou particule de nom bêta moins ou bien une particule de type bêta plus. Alpha, bêta moins, bêta plus, je vais vous donner identification. هلا بنحكي عنهم بالرمارك اللي بعدها بس مشان لحتى ما نخلط الملفات ببعضها خلينا اذا نحدد انه هالرمارك هيدي الرمارك الاولى اللي هي سميناها رمارك زيرو حكينا عن وقتها انه الرياكسيون نوكليير هن بخصوا انويو اللي هن انستاب وبانه في عندي نوعين من الرياكسيون نوكليير في سبونتاني وفي بروفوكي وسبونتاني هن اللي بيتموا بدون انترفونسيون اكستيريور اما البروفوكي بدون انترفونسيون اكستيريور هلا الرمارك هيدي تخصصنا او خصصناها لانه تحدث عن انه الرياكسيون نوكليير من نوع سبونتاني اللي هي بالشابيتر 19 هيدي الرياكسيون نوكليير هي عباره عن نويو بير بتعطيني نويو فيس بلس بارتيكول وهالبارتيكول ممكن تكون بارتيكول الفا ممكن تكون بارتيكول بيتا موان ممكن تكون بارتيكول بيتا بلس الرمارك نيميرو 2 إن شاء الله الجاية حتتحدث عن شو هي ألفا شو هي بيتا موان وشو هي البارتيكول بيتا بلس